ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الله تعالى يدعو البشرية كلها عابها وعدمها إلى أن تؤمن به وتعبده ليسعدها ويكملها في دنياها وفي آخرتها وهذه الآيات منارات أعلام من كانت له بصيرة من كان له بصر يؤمن ويستقيم ومن لا بصير له ولا بصر أعمى لا يشاهد شيئا فلا يؤمن اسمع ما يقول وهو يخاطب رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم ينتهي إلى علمك أن الله يزجي يسوق سحابا من هنا وهناك ثم يؤلف بينه ويجمع بين القطع التي تلاقت ثم يجعل ركاما فوق بعض فوق بعض فترى الودق أي المطر والباق أيضا الودق كذلك يخرج من خلال ذاك المتراكم من السحب وينزل من السماء من جبال فيها من برد حجارة بيضاء يصيب بها من يشاء يدمر بها بعض المزارع بعض الحقول بعض الحيوانات ويحفظ من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه أي لمعان برقه يذهب بالأبصار يخطف بصر لسان يعمى من يفعل هذا هل البشر يفعل هذا هل الجن يفعلون هذا فكيف بالأصنام والأحجار التي تعبد دون الله لما ما يعرفون الله لما يعرضون عن هذه الآيات هذه العلامات الدالة على وجود الله وعلى قدرته وعلمه ولطفه ورحمته وإحسانه والموجب له العبادة وحده دون من سواه ألم ترى أن الله يزجي سحابا يقال أزجت البقرة ولدها ساقت أمامها يزجي سحاب يسوقه ما تشاهدون هذا في السماء ثم يؤلف بين السحاب ثم يجعله كوما واحدا ركاما فترى الودق بعينيك يا عبد الله أي المطر أو الباق يخرج من خلاله أليس ذلك بالواقع وينزل من السماء من جبال فيها من برد والبرد معروف حب أبيض قاسي فيصيب به من يشاء أراد أن يصيبهم لذنوبهم أو لسخطه عليهم فيدمر مزارعهم أو يهلك حيواناتهم ويصرف ويبعد عمن يشاء ممن لا يريد إهلاكهم وتدميرهم لأنهم من أهل ولاية وطاعته. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ذاك اللمعان يكاد يذهب ببصر الإنسان. من أوجد هذا السحاب؟ من أوجد هذا الركام؟ من أوجد هذا البرق؟ من أوجد هذا المطر؟ من ساقه من هنا وهناك؟ من فيه من يقول سوى الله؟ اكذب قول من؟ عامر، نابع، إبراهيم، كذا، عيسى، لا جواب أبدا إلا أن تقول الله. إذا فاعبدوا ولا تعصيه ولا تخرج عن طاعته تنجو وتكمل وتسعد. ولكن البشرية صرفت الشياطين أعمت قلوبها وبصائرها مشيا، ونحن نقول والله ما يستطيع عاقل من الكفار أن يقول هذا الكرسي وجد بنفسه، والله كاس مملوء باللبن أو بالماء ما يستطيع عالم في الأرض يقول هذا كاس وجد نفسه. ممكن هذا؟ مستحيل. كيف الكون كله ما نقول من أوجده وننكر وجود الله ونقول لا إله والحياة مادة؟ وتسود الشيوعية فتخرب العالم حوالي 200 سنة لما هبطت ماذا حل محل العلمانية، والعلمانيون والعياذ بالله ينفون وجود الله وشرع الله ولقاء الله وكل شيء ينسبونه إلى العلم الباطل. العلم العلم العلم، ما الذي صرفهم عن هذا؟ لما ما يفكرون؟ الجواب الشياطين تمكنت من قلوبهم فهي تصرفها كما تشاء. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال من البرد، فيصيب به من يشاء في مزارعه في من أنعم بهائمه ويصرف عن من يشاء من عباده. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، مشاهد مرئي ذاك اللمعان في البرق يكاد يعمي الإنسان لما ينظر إليه. ثم يقول تعالى في آية أخرى يقلب الله الليل والنهار، فقط يجعل النهار في الليل والليل فوق أسفل، يجعل الليل أسفل والنهار فوق طول الدهر طول العام. من يقلب الليل والنهار؟ أيدي من؟ ماذا تقول البشرية؟ الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ لها عقل؟ لها بصيرة؟ لا كيف الطبيعة؟ كذب هذه تقول الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الذي يفعل هذا يكون له قدرة لا قدرة فوقه، ويكون له علم لا علم فوقه، ويكون له رحمة لا رحمة فوقه. أبدا ولن يكون هذا إلا الله رب العالمين. يقلب الله لا الأصنام ولا الأوثان ولا عيسى ولا البتول ولا من هذه المعبودات، ليس إلا الله. يقلب الليل والنهار، يجعل الليل أسر النهار فوق، يقلبه غدا النهار أسر الليل فوق، وهكذا طول الحياة. إن في ذلك الذي سمعتم وتضمنت هذه الآيات لعبرة لأولي الأبصار، أما العميان ما يركبون السفينة ولا ينجون. العبرة ما تعبر به من ساحة الباطل والضلال والكفر إلى ساحة الإيمان والهدى والصلاح، لكن على شرط أن يكون لك بصر وبصيرة. أما أعمى ما يشاهد، يعيشون 70 سنة 80 ما يفكر لما الليل والنهار، لا يجي يسأل لما الليل والنهار هكذا، كيف، من فعل؟ يقال هذا الخالق اسمه الله فعل هذا وهذا. يطلب مني ماذا؟ أن تعبده. كيف نعبده؟ اغتسل وصلي وافعل وافعل ويعبد الله عز وجل، ما يسأل. لعلي واهم، هل جاءكم كاف وسأل لما الليل والنهار؟ من يقلبهما؟ لمن ما يبقى الليل أبدا، ما نرى النهار أبدا أو العصر. وفي ذلك من رحمته ولطفه وهدايته لخلقه العجب العجاب، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك التقليد لعبا لأولي الأبصار، العيون القلبية، البصائر القلبية. الحمد لله، يهديكم الله. ثم يقول تعالى الحمد لله، يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. هذه سنة من سنن الإسلام، إذا عطس الرجل أو المرأة كبير أو صغير ينبغي أن يقول الحمد لله، وسامعه ينبغي أن يقول له يرحمك الله، ويرد عليه فضله وإحسانه بقوله يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم. هل يوجد هذا في غير الإسلام؟ يوجد في ديانات الشياطين؟ الجواب لا. إذا عطس العبد وجب أن يقول الحمد لله. سامعه من إخوانه سمع منه كلمة الحمد لله، أما إذا لم يحمد الله لا يدعى له بالرحمة. الذي ما يقول الحمد لله بعد العطاس ما يقال له يرحمك الله، أو قل له قل الحمد لله يرحمك الله. فإذا قلت له يرحمك الله يقول لك يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم، أو يهديك الله ويصلح ذلك. تعلمنا هذه الهداية، هل يوجد هذا في غير الإسلام؟ الصراط المستقيم والله لا وجود له. والله، اسمع هذه الآية الجديدة، والله جل جلاله وعظم سلطانه خلق كل دابة من ماء، كل دابة تدب على الأرض مخلوقة من ماء، من المني، من تلك القطرات، سواء كانت الإنسان أو الحيوان، كل دابة خلقها من ماء. من خلق الماء؟ الله. من خلق الخلق؟ الله. إذن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. لما لا يعبد؟ لما يكفر به؟ لما يعرض عنه؟ الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالثعابين والحيات والحناش تمشي على بطونها كالحوت، الحوت يمشي على بطنه، ومن يمشي على رجلين كالإنسان، والطيور على اختلافها وتبني أشكالها، الكل تمشي على رجلين، ومن من يمشي على أربع كالبقر والغنم وسائر البهائم والذئاب والضباع والسباع على أربع. ويخلق الله ما يشاء، لو شاء لخلق من يمشي على ستة وسبعة وعشرة، كيف ما يعرفون الله؟ أجيبوني، لأنهم ما سألوا، ما أرادوا أن يعرفوا، ما سمح لهم الشيطان أن يعرفوا. هو يشاهد البقرة أمامه، من صنع هذه البقرة؟ في أي مصنع صنعت؟ كيف تحمل اللبن؟ كيف تلد؟ كيف كيف كيف؟ ينظر إلى الدجاجة بين يديه، لما تبيض؟ ما الفائدة من البيض؟ لما من فعل هذا؟ والله لحكيم عليم قوي قدير، لا رب غيره ولا إله سواه. والله خلق كل دابة من ماء، لم يذكر الملائكة ولم يذكر الجن، لأن الملائكة خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار، وهم لا يدبون كما يدبوا على أرجلنا. والله خلق كل دابة مما يدب على الأرض من الإنس والبهائم. إذن كل دابة فمن ماء، الأصل المخلوقات من الماء، سواء الإنسان ولا البقرة كلهم من مادة معروفة المني. فمنهم من يمشي على بطنه كالفناش والحيات والثعاليد، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومن يمشي على أربع كالبقر والغنم وما إلى ذلك. يخلق الله ما يشاء، لا ما يشاء غيره، بل الذي يشاء هو الذي يخلقه. فلهذا خلق برجلين وخلق بأربع وخلق. إن الله على كل شيء قدير، والله العظيم على كل شيء يريده أن يوجده قدير عليه، لا يعجزه شيء. الذي رفع السماوات السبع يعجزه شيء، الذي كوكب هذه الكواكب وأنار بها الكون يعجزه شيء، الذي خلقني وخلق أمي وأبي من عدم يعجزه شيئا. إن الله على كل شيء قدير. إذن فهيا نفزع إليه، ولا لا؟ لما نفزع إلى الشياطين والبشر ما دمنا مؤمنين أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. إذا احتجنا إليه نفزع إلى الله بالضراعة والدعاء والبكاء والطاعة والاستقامة ليقضي حوائجنا ويؤدي ما نحن في حاجة إليه. أو علمنا أنه على كل شيء قدير ولا نلتفت إليه، يصح هذا من العقلاء؟ إن الله على كل شيء قدير. فمن أراد أن يتزوج، أراد أن يبني، أراد أن يسافر، أراد أي شيء، يفزع إلى الله عز وجل لعلمه أن الله على كل شيء قدير. ما يفزع إلى البقرة والبعير، أو يفزع إلى القبر والضريح كما يفعل الجهال. ثم قال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات. الآيات جمع آية، كما تدرسونها علامة عظيمة تدل على وجود الله وعلى أنه لا رب غيره ولا إله سواه، علامات تدل على الطريق وتهدي السالكين إلى السعادة في الدارين، آيات قرآنية مبينات للطريق موضحة لها كما سمعتم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الآيات ووضعها بين أيدينا، لكن من هو الذي يهتدي بهذه الآيات البينات؟ الذين يرغبون في الهداية، يرحلون إليها، يسافرون من أجلها، يهجرون بلادهم لأجلها، يريدون الهداية، يطلبونها من الله، يتضرعون إليه طول العام: يا ربنا اهدنا فيمن هديت. هؤلاء هم الذين يهديهم الله إلى صراط مستقيم. ما الصراط المستقيم في الكون؟ ألا وإنه الإسلام. الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا ميلان من بابك إلى باب الجنة هو الإسلام، وهو الذي نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام، نسلكه حتى نصل باب الجنة دار السلام. وقد بين لنا الرسول عن يمينه وشماله طرق كثيرة والعياذ بالله، ونحن نقول عن يمينه الواجبات وعن شماله المحرمات. فمن نهض بالواجبات وتجنب المحرمات نجا في الطريق ونجا وفاز ودخل الجنة، ومن أهمل الفرائض وغشي المحرمات اعوج في الطريق ما استقام فهو إلى جهنم وبئس المصير. إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. معنى الآيات ما زال السياق في عرض مظاهر القدرة والعلم والحكمة الإلهية وهي الموجبة لله تعالى العبادة دون سواه. ما زال السياق سياق الآيات في عرض مظاهر القدرة الإلهية والعلم الرباني والحكمة الإلهية وهي تلك الموجبة للعبادة لعبادة الله دون سواه. فقال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا أي ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا أن الله يزجي سحابا أي يسوقه برفق وسهولة يزجي برفق وسهولة لا بشدة وعنف ثم يؤلف أن يجمع بين أجزائه فيجعله ركاما أي متراكما بعضه على بعض فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من فسوقه وشقوقه هذه خلال والخلال جمع خلل كجبال جمع جبل جمع جبل وهو الفسوق بين أجزاء السحاب وهو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم الإلهي. وقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد أي ينزل بردا من جبال البرد المتراكمة في السماء فيصيب بذلك البرد من يشاء فيهلك به زرعه أو ماشيته ويصرف عمن يشاء من عباده فلا يصيب شيء من ذلك. وقلت لكم يصيب أهل الذنوب ينتقم منهم ولا ويبعد عن أهل الصلاح ما يبتليهم فلا يصيب شيء من ذلك هو مظهر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعطف الإله واللطف الإلهي. وقوله تعالى يكاد سنا برقه أي يقبل معان البرق الذي هو سناه يذهب بالأبصار التي تنظر إليه أي يخطفها من شدة لمعانه. تشاهدون هذا وإلا لا أيام المطر والسحاب. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار بأن يظهر هذا بأن يظهر هذا ويخفي هذا هذا هو التقليب. فإذا ظهر النهار اختفى الليل وإذا ظهر الليل اختفى النهار فيقلب أحدهما أو فيقلب أحدهما على الآخر فيخفيه ويستره به. مشاهد هذا وإلا لا. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي إن في إنزال البرد ولمعان البرق وتقليب الليل والنهار لعبرة عظيمة لمن لأولي البصائر تهديهم إلى الإيمان بالله وجلاله وكماله فيعبدونه ويوحدونه محبين له معظمين له راجعين خائفين. إن هذه ثمرة الهداية هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. أما الآية الثالثة فقد اشتملت على أعظم مظاهر ودلائل مظاهر القدرة الإلهية أربعة. فقال تعالى والله خلق كل دابة أي من إنسان وحيوان. قلنا لا جان ولا ملك من إنسان وحيوان. خلقها من ماء أي نطفة من نطف الإنسان والحيوان فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والثعابين والأسماك والحيتان، ومنهم من يمشي على رجلين كماذا؟ كالإنسان والطير. الطير كم رجله؟ رجلان، من الدجاجة إلى العصفور. فمنهم أي من إنسان وحيوان، من ماء أي فمنهم من يمشي نعم فمنهم من يمشي على رجلي على فمنهم يمشي على بطنه كالحيات والثعابين والأسماك أي الحيتان، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام والبهائم، الأنعام الإبل والبقر والغنم والبهائم قل ما شئت، الثعابين والذئاب وكلاب وما إلى ذلك والضباع. وقوله يخلق الله ما يشاء، إذ بعض الحيوانات لها أكثر من أربعة، توجد بعض الحيوانات لها أكثر من أربعة أرجل. وقوله إن الله على كل شيء قدير، أي على فعل وإيجاد ما يريده قدير لا يعجزه شيء. فأين الله الخالق العليم الحكيم من تلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله ويعكف عليها المشركون؟ إن الله على كل شيء قدير، أي على فعل وإيجاد ما يريده قدير لا يعجزه شيء. فأين الله، فأين الله الخالق العظيم العليم الحكيم من تلك الأصنام والأوثان التي يؤلهها الجاهلون من أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. وقوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات للطريق، أي واضحات لأجل هداية العباد إلى طريق سعادتهم وكمالهم. وهي هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة النور وغيرها من آيات القرآن الكريم. كم آيات القرآن؟ 6240. كل آية علامة على الله، موجود عليم حكيم، لا إله إلا هو لا رب سواه. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي واضحات لأجل هداية العباد إلى طريق سعادتهم وكمالهم. وهي هذه الآيات التي اشتملت عليها سورة النور وغيرها من آيات القرآن الكريم. فمن آمن بها ونظر فيها وأخذ بما تدعو إليه من الهدى اهتدى، ومن أعرض عنها فضل وشقي فلا يؤمن لله فلا يلومن إلا نفسه، ومن أعرض عنها فضل وشقي فلا يلومن إلا نفسه، لأن أبى أن ينظر إلى الآيات وهي بين يديه. والله يهدي من يشاء، أي هدايته ممن يرغب في الهداية ويطلبها ويسلك سبل مسالكها إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام طريق الكمال والسعادة في الحياتين. اللهم اجعلنا من أهله إنك قدير، اللهم اجعلنا من أهله إنك قدير. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، وهي موجبات الإيمان والتقوى. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته بعد وجوده، مظاهر تدل على وجود الله وعلى أنه عليم حكيم قدير لا يعجزه شيء، فيجب عبادته والاقتراح بين يديه. ثانيا بيان كيفية نزول المطر والبرد. بيان كيفية نزول المطر والبرد لولا الله علمنا نعرف هذا، هو علمنا كيف ينزل هذا وهذا. نعم. ثالثا، مظاهر لطف الله بعباده بصرف البرك عن زرع وماشية بعض عباده. أعيد. قال مظاهر لطف الله بعباده بصرف البرد عن زرع وماشية بعض عباده. مظاهر لطف الله ورحمته بأوليائه إذ يصرف عنهم ذلك البرد فلا يهلك مزارعهم ولا حيواناتهم ويصيب بها آخرين ممن أراد أن ينتقم منهم. مظهر من مظاهر رحمة الله ولطفه بعباده. رابعا، مظاهر القدرة والعلم في تقليب الليل والنهار على بعضهما بعضا. مظاهر علم الله وقدرته، فإن تظهر هذه المظاهر أين نشاهدها؟ في انقلاب الليل والنهار. الآن الليل موجود، أين النهار؟ تحتنا. غدا يعلو من فوق والليل يأتي أسفل. من يفعل هذا؟ بأيدي من هذا يتم؟ لما ينكر والله؟ لما يكذب به؟ لما ما يطلب؟ لما ما يسأل عنه؟ لما ما يتحبب إليه ويتقرب إليه؟ خامسا، بيان أصناف المخلوقات في مشيها على الأرض بعد خلقها من ماء، وهو مظهر العلم والقدرة. مظاهر العلم والقدرة، هذه المخلوقات أساسها من ماء، ثم هي كيف تمشي، كيف تمشي، كيف تطير، كيف كيف، من فعل هذا، من دبر هذا، لماذا فعل هذا؟ الله الله الله، لا إله إلا الله. إذا فلما لا يعبد الله؟ لما لا يطاع؟ كيف يعصى ويخرج عن طاعته وطاعة رسوله؟ الجهل هو السبب. نعم. سادسا وأخيرا، امتنان الله تعالى على العباد بإنزاله الآيات المبينات للهدى وطريق السعادة والكمال. أي منة الله ونعمته علينا أن أنزل الآيات تبين لنا الطريق، وبذلك عرفنا الله وعرفنا محابه ومكارهه، ونحن نعبده ليلا نهارا بفعل ما أمرنا وترك ما نهانا. هذا فضله وإلى لا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.